بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسرك علما نافعا ورزقا طيبا. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق اليوم الأول من شهر الله المحرم من عام 45 و400 وألف من الهجرة. السورة التي بين أيدينا من تفسير الإمام ابن أبي زملين رحمه الله تعالى، وهذا التفسير كما مر معنا كثيرا هو مختصر من تفسير الإمام يحيى بن سلام رحمه الله تعالى. يحيى بن سلام رحمه الله توفي 200 من الهجرة، وقام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين باختصاره والتعليق عليه بعض الإضافات. وابن أبي زمنين توفي 399. قرأنا في هذا التفسير وهو من تفاسير السلف وعناية المؤلف بالتفسير بالأثر، وتميز المؤلف بكونه على عقيدة السلف ويعتني بنقل أقوال المتقدمين من الصحابة والتابعين. السورة التي بين أيدينا هي سورة يونس عليه السلام، وهذه السورة تسمى عند بعض أهل العلم السورة السابعة. ذكر السيوطي في الإتقان أنها تسمى عند السلف بالسابعة، ومعنى السابعة أنها هي خاتمة السبع الطوال، لأنهم يقولون السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هذه 6 سور. السابعة اختلفوا فيها هل هي الأنفال مع التوبة أو التوبة وحدها أو يونس، خلاف بين أهل العلم. بعضهم ترك هاتين السورتين الأنفال والتوبة بالخلاف فيها، وقال إن يونس هي السابعة. سورة يونس سورة مكية تعالج قضايا العقيدة، وأهمها الإيمان بالله وحده لا شريك له، ونبذ الشرك والكفر، وأيضا الإيمان باليوم الآخر. تركزت السورة على تقرير الإيمان باليوم الآخر، مناقشة المشركين في عقائدهم، تقرير الإيمان بالقرآن الكريم والإيمان بالرسالة وبمحمد صلى الله عليه وسلم، هي تركز على هذه القضايا. لكن بشكل عام السورة ذكر بعض المفسرين أنها تدور حول أسباب الفرج، أسباب الفرج والتفريج، تفريج الكرب. وقد يكون هناك رابط قوي بين سورة التوبة وسورة يونس في قصة الثلاثة الذين خلفوا في توبتهم، وأن الله فرج عنهم بعدما ضاقت بهم الأرض بما رحبت، فرج الله عنهم، فجاءت هذه السورة بعدها لتبين لك أسباب التفريج وأسباب رفع البلاء وأسباب رفع الكروب التي قد تنزل ببعض الخلق، فتركز على هذا الأمر. ولذلك هي يعني أيضا تركز على أسباب النجاة، أسباب النجاة. ففيها آيات كثيرة تتحدث عن النجاة، وهذا سيمر معنا كثيرا يعني في آيات ستمر، أن هناك أسبابا ذكر الله سبحانه وتعالى هي من أسباب النجاة، من أسباب النجاة. ولذلك تتردد كلمة النجاة فيها، قال سبحانه وتعالى وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم وهكذا في قصة نوح عليه السلام قال نجيناه، وأيضا يونس نجاه الله ونجى قومه، وأيضا موسى عليه السلام اشتد الكرب به وبقومه فنجاه الله، وهكذا تدور حول النجاة وأسباب تفريج الكرب. طيب، هي أيضا تعتبر من أوائل السور المفتتحة بألف لام راء، تتبعها سورة هود ويوسف وأيضا الرعد إبراهيم والفجر، كلها مفتتحة بألف لام راء، إلا الرعد ألف لام ميم راء. طيب، نرجع على بركة الله في قراءة هذه السورة وقراءة تفسير هذه الآيات التي ذكرها ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى تفسير سورة يونس وهي مكية كلها. قوله عز وجل ألف لام را، قال الحسن لا أدري ما تفسير ألف لام را وما وأشبه ذلك، غير أن قوما من السلف كانوا يقولون أسماء السور وفواتحها. قوله تعالى تلك آيات، يعني هذه آيات الكتاب الحكيم يعني المحكم. أكان للناس عجبا، على الاستفهام، أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، يعني عذاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا. وهذا جواب من الله عز وجل لقول المشركين حين قالوا إن هذا لشيء عجاب، أي إنه لشيء عجب. وقوله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني عملا صالحا يثابون عليه الجنة. قال محمد يقال له عندي قدم صدق وقدم سوء، وله في هذا الأمر قدم صالحة وقدم حسنة. وقال ذو الرمة لكم قدم لا ينكر الناس فضلها مع الحسد العادي طمت على البحر، أي ارتفعت. وقوله تعالى إليه مرجعكم جميعا، يعني البعث، وعد الله حقا في المرجع إليه، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، أي يحييه ثم يميته ثم يبدئه فيحييه، لكي يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالكسب، يعني بالعدل، يجزيهم الجنة. والذين كفروا لهم شراب من حميم، وهو الذي قد انتهى حره. وقوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، أي جعل القمر منازل من النجوم، وهي 28 منزلة في كل شهر، يعني القمر، لتعلموا عدد السنين والحساب، يعني بالليل والنهار. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي إن ذلك بصير يصير إلى المعاد، يفصل الآيات يعني يبينها لقوم يعلمون وهم المؤمنون. إن باختلاف الليل والنهار وما خلق الله بالسماوات، يعني من شمسها وقمرها ونجومها، وما خلق الله في الأرض من جبالها وأشجارها وأثمارها وأنهارها، لآيات لقوم يتقون وهم المؤمنون. وقوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يخافون البعث وهم المشركون، لأنهم لا يقرون بالبعث ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، يعني لا يقرون بثواب الآخرة. وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، قال محمد يعني يكون لهم نورا يمشون به. وقوله تعالى دعواهم فيها، أي قولهم في الجنة سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، يعني يحيي بعضهم بعضا بالسلام، وتحييهم الملائكة عن الله عز وجل بالسلام. وآخر دعواهم قولهم إن الحمد لله رب العالمين، يعني أن أول كلامهم التسبيح وآخره الحمد. وعن يحيى الحسن بن دينار عن الحسن البصري رضي الله رحمه الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ينهمون الحمد والتسبيح كما ينهمون النفس. وقوله تعالى ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم وهو ما يدعو به الإنسان على نفسه وولده وماله ولو استجاب الله عز وجل له لأهلكه. قال محمد قيل المعنى لو عجل الله للناس شر إذا دعوا به على أنفسهم عند الغضب وعلى أهلهم وأولادهم واستعجلوا به كما يستعجلونه بالخير إذا سألوه إياه وهو معنى قول يحيى. وقوله تعالى وإذا مس الإنسان يعني المشرك الضر دعانا لجنبه يعني وهو مضطجع على جنبه أو قاعدا أو قائما يقول أو دعانا قائما أو قاعدا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه أي مر معرضا عن الله عز وجل الذي كشف عنه الضر. قال محمد قيل المعنى والله أعلم مر في العافية على ما كان عليه قبل أن يبتلى ومعنى كأن يعني كأنه. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم يريد من أهلك من القرون السابقة لما ظلموا يعني لما أشركوا وما كانوا ليؤمنوا أخبر بعلمه فيهم كذلك نجزي القوم المجرمين يعني المشركين. وقوله تعالى ثم جعلناكم خلائف يعني خلفاء في الأرض من بعدهم. وقوله تعالى قال الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يؤمنون بالبعث ائت بقرآن غير هذا أو بدل أي أو بدل آية الرحمة آية العذاب أو بدل آية العذاب آية الرحمة. قال الله عز وجل لنبيه عليه السلام قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أي من عندي قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به أي ولا أعلم ولا أعلمكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أي من قبل القرآن لا أدعي هذه النبوة. وقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم أي إن لم يعبدوه ولا ينفعهم يعني إن عبدوه ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي أن أوثان تشفع لهم زعموا عند الله ليصلح لهم عيشهم في الدنيا بالبعث. قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض أي لا يعلم أن في الأرض إلها غيره سبحانه ينزه نفسه وتعالى يعني من العلو عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة يعني على الإسلام ما بين آدم إلى نوح بتفسير قتادة فاختلفوا يعني لما أتتهم الأنبياء وكفر بعضهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون في تفسير الحسن يعني المؤمنين والكافرين لولا أن الله عز وجل قضى لا يحاسب بحساب الآخرة في الدنيا لا حاسبهم في الدنيا فأدخل أهل الجنة الجنة ولم نار النار. ويقولون لولا يعني هلا أنزل عليه آية من ربه يعنون أن الآيات التي كانت الأمم تسألها أنبياءها فقل إنما الغيب لله كقول إنما الآيات عند الله فإذا شاء أنزلها فانتظروني معكم من المنتظرين أي فستعلمون بمن ينزل العذاب. وإذا أذقنا الناس يعني المشركين رحمة يعني عافية من بعد ضراء مستهم يعني من بعد مرض أو شدة أصابتهم إذا لهم مكرون في آياتنا قال الحسن يعني جحودا وتكذيبا لديننا. قل الله أسرع مكرا قال الحسن يعني عذابا إن رسلنا يعني الحفظة يكتبون ما تمكرون يعني المشركين. وقوله تعالى والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك يعني في السفن يقول هذا للمشركين. ثم قال للنبي عليه السلام وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف أي شديدة. قوله عز وجل وظنوا أنهم محيط بهم أي أنهم مغرقون دعوا الله آية فلما أنجاهم إذا هم يمغون في الأرض بغير الحق أي يكفرون ويعملون بالمعاصي. قال محمد أصل البغي الترامي في الفساد ومنه يقال ببغى الجرح إذا ترامى إلى فساد وبغت المرأة إذا فجرت. وقوله تعالى يا أيها الناس يعني المشركين إنما بغيكم على أنفسكم يعني ضربا عليكم لأنهم يثابون عليه النار متاع الحياة الدنيا يقول إنما بغيكم وكفركم في الدنيا ثم ينقطع فادعوني إلى الله سبحانه. قال محمد أطرح في قوله متاع الحياة الدنيا جائز على ما لن يكون خبرا لقوله بغيكم على أنفسكم، المعنى أن الذي تنالونه بهذا الفساد والبغي إنما تتمتعون به في الدنيا. وقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، قال بعضهم يعني فأخرجت الأرض ألوانا من النبات حتى إذا أخذت الأرض زخرفها يعني حسنها وزينت يعني تزينت بنباتها من صفرة وخضرة وحمرة، قال محمد أصل الزخرف الذهب، ثم يقال النقش والنور والزينة وكل شيء زين يعني زخرف. وظن أهلها أنهم قادرون عليها أي قادرون على الانتفاع بما فيها من زرع، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أي ذهب ما فيها كأن لم تغن بالأمس يعني كأن لم يكن ما كان فيها من زرع بالأمس قائما، قال محمد المعنى كأن لم تكن عامرة بالأمس. المغاني المنازل واحدها مغنى تقول أنيت بالمكان إذا أقمت به. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، يقول فالذي أنبت هذا الزرع في الأرض الموات حتى صار زرعا حسنا ثم أهلكه بعد حسن وبهجته قادر على يحيي الموتى، وإنما يقبل ذلك ويعقله المتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام، والسلام هو الله سبحانه وداره الجنة. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. هذه السورة مثل ما ذكرنا تتحدث المسائل المهمة تتعلق بالعقيدة، أولها ذكر المؤلف الحروف المقطعة وقال إن الحسن، وإذا أطلق الحسن هو الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول إن الحسن يقول لا أدري ما تفسير الكلام راء وأشبه ذلك يعني من الحروف المقطعة، غير أن قوما من السلف كانوا يقولون هي أسماء السور وفواتحها، هذا مروي عن ابن عباس ومروي عن بعض السلف من الصحابة والتابعين أن الحروف المقطعة هي أسماء للسور أو فواتح للسور. والحقيقة الذي عليه المحققون أن الحروف المقطعة المفتتح بها بعض سور القرآن الكريم هي حروف من حروف الهجاء جيء بها للإعجاز والتحدي للعرب المعاندين، فهي حروف من حروف الهجاء لا يعلم ما معناها كما قال الحسن قال لا أدري. ولذلك كثير من المفسرين يقولون الله أعلم بمراده، من حيث يعني اجتماع هذه الحروف الثلاثة أو الحرفين أو الأربعة أو الخمسة لا ندري ما معناه. لو سئلت الآن أنت أقول لك مثلا كاف هاء ياء عين صاد ما معناها، أقول هي حروف من حروف الهجاء، لكن جيء بها للتحدي والإعجاز ليبين الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي يعرفها العرب ويتكلمون بها وينطقون بها ويكتبون ويؤلفون أشعارهم وقصائدهم وخطاباتهم كلها مبنية على هذه الحروف، فالقرآن مبني من هذه الحروف، فعليكم أن تؤمنوا بهذا القرآن الذي هو من جنس ما تتكلمون به، عليكم أن تعقلوا وتعوا ما يخاطبكم الله به في هذا القرآن وأن تستجيبوا، فإن عاندتم وأصررتم على الكفر والعناد وعدم القبول فأتوا بمثله إن كنتم تدعون أنه ليس من عند الله وأن محمد هو الذي افتراه، فأتوا بمثله أو سلموا الأمر لله واستجيبوا. هذا هو خلاصة القول في الحروف المقطعة. قال الله بعدها تلك آيات، وتلاحظ أن دائما يأتي بعد الحروف الحديث عن القرآن يدل على أنها مرتبطة بالقرآن. تلك آيات، يقول تلك هذا اسم إشارة للبعيد، يقول هو معنى أي هذه الآيات. طيب مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه إشارة للبعيد، مع أن القرآن بين يديك فنقول الإشارة إلى البعيد أو المجيء بأسماء إشارة تشار بها إلى البعيد لعلو مكانة القرآن وعلوه وشرفه. طيب، يقول تلك آيات الكتاب الحكيم. الكتاب الحكيم ما المراد به؟ نقول الحكيم بمعنى المحكم، يعني المتقن ضد المتشابه، والحكيم بمعنى الحاكم، والقرآن محكم وحاكم. طيب، يقول قوله أكان للناس عجبا، هذا استفهام يعني استفهام من الله عز وجل لهؤلاء الناس. أكان يعني هل يعني هل هناك عجب يدعو، أو هل هناك أمر يدعو إلى العجب؟ ولذلك اسم كان هو المصدر في قوله أن أوحينا، أي إيحاؤنا للناس كان عجبا. إيحاؤنا للناس أي كان إيحاؤنا للناس عجبا، إيحاؤنا إلى رجل منهم، فهذا معناه. طيب، يقول إيحاؤنا إلى رجل منهم، هل هذا يثير العجب؟ ثم إيحاؤنا هذا لغرض ماذا؟ لغرض إنذار البشر، يعني إنذار الناس. قال أن أنذر الناس يعني أنذرهم من العذاب الذي ينزل بهم إما في الدنيا أو في الآخرة إذا لم يؤمنوا. طيب، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني أن القرآن والوحي يأتي للنذارة والبشارة، النذارة لمن لم يؤمن أو يعرض، والبشارة لمن آمن واستجاب. يبشر الله بأي شيء؟ قال يبشروا أهل الصلاح والأعمال الصالحة بالثواب الجزيل عنده سبحانه وتعالى، وأن لهم قدم صدق. يقول يعني أن لهم حسنات عند الله متقدمة لهم ومسارعة لهم تسبقهم، يعني ولهم مكانة عند الله عز وجل. وذلك قال هنا، قال يقال له عندي قدم صدق وقدم سوء، وله في هذا الأمر قدم صالحة، أي يتقدمه العمل الصالح. طيب، قول تعالى هنا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة أو توحيد الإلهية، فإن الرب الخالق المدبر الموجد الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا الذي خلق هذه الأمور هو الذي يستحق العبادة. ولذلك قال بعدها ماذا؟ قال ذلكم الله ربكم، الله يعني توحيد الإلهية، ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فلما ذكرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وأن من فعل ذلك له قدم صدق، وأن أعماله ستنفعه، ذكرهم باليوم الآخر، قال إليه مرجعكم جميعا، يعني أنهم يبعثون يوم القيامة فيرجعون إلى الله ويجازون على أعمالهم. قال وعد الله حقا، أي في الرجوع. ثم استدل على قدرته على إرجاع الخلق وبعثهم، قال إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني الذي بدأ الخلق الأول يعيده مرة أخرى. ثم بين الحكمة من يعني إحياء الموتى، لماذا يحييهم الله؟ قال ليجازيهم، قال يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، يجزي أهل الصلاح بالعدل ويجزيهم بالجنة، الذين عملوا الصالحات. ويقول يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، يعني يجزيهم جزاء عدلا وهو الفوز بالجنة. وأما الذين كفروا وكذبوا بآيات الله فهؤلاء توعدهم الله بالعذاب الأليم. قال والذين كفروا لهم شراب من حميم، أي لهم العذاب الأليم بما كانوا يكفرون بآيات الله، ومن هذا العذاب أنهم يسقون العذاب الماء، يسقون هذا الشراب الحميم الذي انتهى حره، اشتد حره. تعود الآية مرة أخرى إلى بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وبيان مظاهر قدرته في الكون، ومنها أنه جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ولاحظ لماذا قال في الشمس ضياء والقمر نور؟ قال لأن الشمس فيها يعني فيها نور وحرارة سراجا وهاجا، ولذلك قال ضياء، الضياء فيه حرارة، والقمر نور، وقدره منازل كل يوم ينزل في منزلة، 28 منزلة كل يوم ينزل في هذه المنزلة ويستسر ويختفي في اليومين الأخيرين من الشهر. قال الحكمة من جعل الشمس والقمر ليتولد الليل والنهار، وإذا تولد الليل والنهار عرف الناس الحساب، عرف الناس الحساب، يحسبون بالليل والنهار وبساعات الليل والنهار. قال لتعلموا عدد السنين والحساب، يعني تعرفون عدد السنين التي تأتي وتمضي، وتعرفون الحساب بحيث أنهم يحسبون ما يحتاجون إليه من العدد والزروع ودخول الأشهر والصيام والحج ونحو ذلك. قال ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يقول لم يخلق الخلق ولم يخلق السماوات والأرض إلا بالحق، وذلك أن الله خلق هذا الخلق لعبادته، خلق الله هذا الخلق وسخره للإنسان حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وحتى يجازى يوم القيامة بالجزاء الحسن. قال يفصل الآيات لقوم يعلمون، قال يعني يفصلها يوضحها ويبينها لمن؟ لقوم يعلمون، وهم المؤمنون الذين يعلمون ويقفون عن لواء يتعلمون ما يبينه الله لهم. يقول إن اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض، يقول إن اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. كل هذا آيات يعني فيه حث للناس على النظر والتفكر في مخلوقات الله، وأن هذا يدعو إلى معرفة حق الله عليه، ويدعو إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويزداد إيمانه ويزداد يقينه بلقاء ربه. قال إن في اختلاف الليل والنهار، يعني اختلاف الليل طولا وقصرا، وما خلق الله في السماوات من الشمس والقمر والنجوم، وما خلق الله في الأرض من الجبال والشجر والأنهار والثمار ونحوها. يقول هذه الآيات التي في الآيات الكونية السماوية والأرضية هي آيات ينتفع بها من ينتفع، وهم المتقون الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويؤمنون به هم المنتفعون، وما سواهم لا ينتفع بذلك. طيب يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا، قال المؤلف لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون البعث، وهم المشركون لأنهم لا يقرون بالبعث ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، لا يقرون بثواب الآخرة، ونظرتهم قاصرة، نظرتهم إلى الدنيا، يرضون بالحياة الدنيا الدنيئة القصيرة المناغصة بأنواع التنغيس، ويطمئنون بها لأن هذه نظرتهم، ولأنهم لا يؤمنون بالبعث والجزاء والجنة والنار. فهؤلاء لا يرجون ما عند الله ولا يخافون عذابه ولا يرجون رحمته. قال هؤلاء كما أخبر سبحانه وتعالى مأواهم النار بما كانوا يكسبون بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. يقابلهم المؤمنون الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن ثمرة إيمانهم وعملهم الصالح أن الله يهديهم بإيمانهم، يهديهم في الدنيا ويهديهم في الآخرة. المؤلف يقول يهديهم بإيمانهم، يعني يكون لهم نورا، يكون لهم نورا يمشون به، أو يكون لهم نور يمشون به، يعني إذا جاء يوم القيامة أعطاهم الله نور، نورهم يمشي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم على قدر أعمالهم الصالحة. ولا يمنع أن يقال في الدنيا أن المؤمنين الذين يعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان إلى يهديهم إلى الطاعات ويهديهم إلى أحسن الأخلاق، كما قال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، فيهدون إلى أحسن الأداب. وهذا واقع في من من الله عليهم بالطاعة والعمل الصالح والخير والصلاح، أن تجد يعني ألسنتهم خيرا، وتجد أعمالهم وحركاتهم كلها في طاعة. يقول يهديهم ربهم بإيمانهم، ثم قال تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. هذا يقوي ماذا؟ يقوي أن المراد بيهديهم ربهم بإيمانهم أي النور الذي يمشون به. طيب يهديهم ربهم بإيمانهم، قال تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم أي في الآخرة. دعواهم فيها سبحانك اللهم أي قولهم، وكلامهم تسبيح، وتحيتهم أي يحيي بعضهم بعضا بالسلام، وتحييهم الملائكة بالسلام. قال وآخر دعواهم أي ختام كلامهم الحمد، يعني أول كلامهم تسبيح وآخره حمد لله، فيلهمون التسبيح كما يلهمون النفس ويلهمون الحمد. قال سبحانه وتعالى هنا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. هذه الآية تبين حال الناس، وأن كثيرا من الناس يستعجلون الشر، يعني تجده يدعو على نفسه ويدعو على ولده وعلى ماله، فلو استجاب الله لأهلكهم، لو عجل الله لهم هذا الأمر لأهلكهم. ولكن الله سبحانه وتعالى حليم لا يعجل، ولذلك كثير من الناس عند الغضب وعند بعض المواقف يدعو حتى على نفسه، فلو عجل الله واستجاب له كما يستجيب لهم بالخير لهلكوا، ولكن الله حكيم سبحانه وتعالى. طيب لقضي إليهم أجلهم، يعني يهلكون جميعا بسبب دعائهم على أنفسهم بالشر. قال وإذا مس الإنسان، هذا أيضا يعني بيان لحال الكافر كما قال هنا، قال المشرك وإذا، لأن المؤمن لا يدخل في هذا، المؤمن إذا مسه الضر صبر ودعا ربه واحتسب الأجر، وإذا كشف الله عنه الضر شكر وحمد الله. أما الكافر فإذا مسه الضر بشدة التفت إلى ربه ودعا ربه، كما حكى الله عز وجل هنا، قال يدعوه وهو يعني مضطجع على جنبه، وكذلك يدعوه وهو قاعد، ويدعوه وهو قائم، يدعوه في جميع الأحوال. فلما قال عز وجل فلما كشفنا، والكاشف هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. قال فلما كشفنا عنه ضره وأزال الله عنه ما كان يشكو منه من الضر، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. يقول مر، أي مر معرضا عن الله الذي كشف عنه الضر. كثير من المفسرين يفسر قوله مر يعني استمر، مر بمعنى استمر في طغيانه أو استمر في إعراضه وكفره، كأنه ما سأل الله ولم يضطر لدعاء ربه. يخبر الله سبحانه وتعالى مهددا هؤلاء الكفار والمعرض، هؤلاء الكفار الذين يعرضون عن طاعة الله وعن عدم ويعرضون عن قبول ما يأتيهم من الله، يهددهم بإهلاكهم كما أهلك الأمم الماضية. يقول ولقد أهلكنا قرون من قبلكم، يعني من أهلك الله من القرون السالفة كقوم نوح وعاد وثمود وشعيب ولوط وغيرهم، لما ظلموا وأشركوا بالله، وأشد الظلم الشرك بالله، أهلكهم الله. وما كانوا ليؤمنوا، أي أنهم ما كان منهم إيمان، ولو كان منهم إيمان لما أهلكهم. قال كذلك نجزي القوم المجرمين، أي وصل الأمر عندهم إلى الإجرام وكثرة المعاصي والذنوب. قال عز وجل ثم جعلناكم خلائف، أي تخلفونهم، تخلفون أماكنهم، كنتم خلفاء في الأرض من بعدهم. ثم يبين سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكفار وموقفهم من القرآن الكريم. يقول إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة ولا بالنار، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ائت بقرآن غير هذا أو بدله. يقول ائت بقرآن آخر أو بدل هذا القرآن، بدل آياته. فرد الله عليهم أو وجه نبيه أن يرد عليهم، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا ما أملك هذا الأمر، ما يمكن أبدله من تلقاء نفسي أو من عندي، وإنما هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. فإن الذي أوحى به هو الله عز وجل، ولذلك يقول قال إن اتبع لما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي فبدلت أو غيرت عذاب يوم عظيم. ثم قال لو شاء الله ما تركت عليكم هذا القرآن أوحي إلي وأمرت بتلاوته عليكم، ولو أراد الله عدم تلاوتي ما تلوته ولا أخبرتكم به ولا علمتم به. قال فقد لبثت فيكم عمرا 40 سنة، مكث النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة لم يوحى إليه من قبل، أفلا تعقلون، لماذا لا تحركون عقولكم وتتفكرون في هذا الأمر؟ طيب، قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هذا ذكر حال هؤلاء الكفار، كيف يعبدون من دون الله آلهة أخرى، هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر. كيف تعبد حجر وشجر لا ينفع نفسه ولا ينفعك ولا يضر لو عصيته وتركته، ما يضرك، فكيف تعبده من دون الله وتترك الذي ينفعك والذي ينزل عليك الخير إن عبدته وعرفت الطريق إليه، أو قد ينزل بك العقوبات إذا أعرضت عن طاعته. يقول وحجتهم أنهم يدعون أن هذه الآلهة تنفع وأن تشفع لهم، وهي في الحقيقة لا تنفع ولا تشفع، بل تتخلى عنهم وتضل عنهم. قالوا ضلوا عنا، قال الله سبحانه وتعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما يعلم السماوات ولا في الأرض. كيف تقولون هذا أنها تشفع؟ والله لم يخبر بذلك الأمر. وتنبئون الله بما يعلم السماوات والأرض سبحانه وتعالى، يعني قال سبحانه أي تنزيه لله عز وجل وتعالى من العلو عما يشركون من هذه الدعوة، دعوة الشرك بالله. طيب، يخبر الله سبحانه وتعالى أن الناس كانوا على عقيدة الإسلام والتوحيد، متى؟ منذ خلق آدم عليه السلام وأنزله إلى الأرض وانتشرت ذريته وهم على التوحيد 10 قرون، حتى جاء قوم نوح فأشركوا بالله وعبدوا هذه الآلهة وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث إلى آخره. فلما بعث الله نوحا اختلفوا في الإيمان به والكفر، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وكذلك من جاء بعد نوح من الأنبياء. قال الله: لولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، يعني لفصل بينهم، ولكن الله أراد أن يبقى هذا الأمر. ولقضي بينهم يعني أهلك الكفار وأنجى الله المؤمنين. طيب، يذكر حال الكفار، يقول: ويقولون أي الكفار: لولا أنزل عليه آية من رب. هذا من إعراضهم واحتجاجهم واقتراحاتهم، يريدون آية حسية، يعني هل لا أنزل على محمد غير القرآن من الآيات الحسية كما أعطي موسى العصا واليد ونحوه؟ فرد الله عليهم: قل إنما الغيب لله والآيات عند الله، إنما الآيات عند الله، ولو أنزلنا عليهم آيات حسية كما أعطينا ثمود الناقة ما آمنوا، فما الفائدة؟ ولذلك قال: فانتظروا إني معكم المنتظرين، أي ستعلمون بمن ينزل به العذاب. يذكر الله أيضا حال الكفار، يقول: إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل: إذا أذقنا الإنسان رحمة عافية من بعد ما أصابهم الشدة والمرض والقحط ونحو ذلك إذا لهم مكر في آياتنا، يعني جحود وتكذيب وعدم إيمان ومحاولة يعني القضاء على على على على الإسلام ومحاربة أولياء الله وأهل الخير. قال الله عز وجل رد عليهم: إذا كنتم تمكرون بالله وتمكرون بشرعه وأوليائه فإن الله أسرع منكم مكرا، يعني عذابه ينزل بكم، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ولذلك قال: إن رسلنا أي الملائكة الحفظة يكتبون ما تمكرون. قال: هو الذي يسيركم، هذه آية من آيات الله دالة على وحدانيته، يسيركم في البر والبحر، أي يجعلكم تسيرون في البر والبحر، في البحر بالفلك وفي البر على المراكب كالإبل ونحوها. قال: يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك أيها الناس وجرينا بهم، المقصود جرينا بكم، ولكن هذا التفات، يسمى التفات، هذا أسلوب من أساليب البلاغة القرآنية، التفت من ضمير الخطاب إلى ضمير الغائب لأنهم لا يستحقون أن يخاطبوا بهذه النعمة. وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءت ريح عاصف شديدة، وظنوا أي أيقنوا أنهم أحيط بهم، أنهم قد يغرقون، دعوا الله أي وحدوه، وعرفوا أنهم لا يدعون إلا الله ولا يدعون هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم إلى البر. أو قال هنا فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق. يبغون يعني من البغي وهو الاعتداء بالذنوب بل بالاعتداء بالمعاصي والكفر والشرك. قال الله عز وجل يا أيها الناس أي هؤلاء الذين يبغون، فيكون المراد بالناس هنا خصوص وهم المشركون. إنما بغيكم على أنفسكم، ضر هذا وبغي عليكم أنتم، فتثابون عليه بالجزاء في نار جهنم. وهذه الدنيا تمر سريعا، قال متاع الحياة الدنيا، أي حال الدنيا هذه متاع، أو على قراءة الرفع متاع، أي هذه متاع الحياة الدنيا. متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، أي البعث. ثم ذكر حال الدنيا وسرعة زوالها، فقال إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، أي يصور الله لنا هذه الحياة الدنيا بأنها كالماء الذي ينزل من السماء فيختلط هذا الماء بالأرض فيختلط بالنبات فينبت النبات فيخرج الله هذا النبات بشتى أنواعه، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وظهرت بجمالها وحسنها وظن هؤلاء البشر أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، أي نزل العذاب بهم وتدميرها فليلا أو نهارا، فجعلها كحصيد محصودة لا يبقى لها أثر، كأن لم تغن بالأمس، أي كأن لم يقم أهلها عليها. يقول كذلك، أي مثل هذا التفصيل، نفصل سائر الآيات لمن؟ لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول الله يدعو إلى الجنة دار السلام وهي الجنة، والسلام اسم من أسماء الله، أي الدار دار الله ودار مقره ومقامه، دار كرامته. أو الدار السالمة من الآفات ونحوه. طيب نواصل، تفضل. وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الذين أحسنوا آمنوا الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وعن يحيى عن يونس عن ابن أبي إسحاق عن أبي عن عامر بن سعد أنه قال قرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية أو قريت عنده فقال هل تدرون ما الزيادة؟ الزيادة هي النظر إلى وجه ربنا عز وجل. وقوله تعالى ولا يرهق وجوههم أي يخشى قتر، قال محمد القتر أصله الغبرة التي فيها سواد، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها أي جزاء الشرك النار، كأنما أغشيت وجوههم قطعا جمع قطعة من الليل مظلما أي في حال ظلمته. وقوله تعالى ويوم نحشرهم يعني المشركين وأوثانهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم شركاؤكم يعني الأوثان، فزينا بينهم يعني بالسيئات يعني المشركين على حدة والأوثان على حدة، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون يعني الأوثان تقول هذا للمشركين ما كانت عبادتكم إيانا عن دعاء كان منا لكم وإنما دعاكم إلى عبادتنا الشيطان. قال محمد يجوز النصب في قوله عز وجل مكانكم يعني على الأمر، كأنهم يقال لهم انتظروا مكانكم حتى يفصل بينكم، وهي كلمة جرت على الوعيد تقول العرب مكانك تتوعد بذلك. وقوله عز وجل فزينا بينهم أي ميزنا، يقال وزلت الشيء من الشيء أزيله أي مزته منه أميزه أميزه، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا يعني لقد كنا عن عبادتكم لغافلين. قال الحسن يحشر الله عز وجل أوثان المعبودة في الدنيا بأعيانها فتخاصم من كان عبدها، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. قال مجاهد يعني تختبر ثواب ما أسلفت في الدنيا وهي تقرأ على وجه آخر. تتلو أي تتبع. قال ابن مسعود هذا في البعث ليس أحد كان يعبد شيئا من دون الله عز وجل إلا وهو مرفوع له. وردوا إلى الله مولاهم الحق يعني ربهم الحق، والحق اسم من أسماء الله عز وجل. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم من يرزقكم من السماء والأرض، وهو على الاستفهام، أما يملك السمع والأبصار أن يذهبها أو يبقيها، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال مجاهد يخرج الناس الأحياء من النطف، والنطف من الناس الأحياء، والأنعام مثل ذلك والنبات مثل ذلك. وقال الحسن يعني يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. ومن يدبر الأمر يعني فيما يحيي ويميت ويقبض ويبسط. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، وأنتم تقرون بالله عز وجل أنه هو الذي يفعل هذه الأشياء ثم لا تتقون وتعبدون هذه الأوثان من دونه. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني أوثانكم ضلال وباطل. أنا تصرفون كيف تصرف عقولكم وتعبدون غيره. كذلك حقت كلمات ربك أي سبق قضاؤه على الذين فسقوا أنهم يعني بأنهم لا يؤمنون، يعني الذين يلقون الله بشركهم. وقوله تعالى قل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، أي من يخلق ثم يميت ثم يحيي، أي أنها لا تقدر على ذلك. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تصرفون، أي كيف تصرفون عنه. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي إلى الدين والهدى، أي أنها لا تفعل ولا تعقل. قل الله يهدي إلى الحق، فمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع، من لا يهدي إلا أن يهدى، أي أن الذي يهدي إلى الحق يحق أن يتبع، وهو الله الذي وهو الله لا إله إلا هو. قال محمد قوله عز وجل لا يهدي أي لا يهتدي، فإدغمت تاء في الدال وهي تقرأ أيضا يهدي خفيفة ومعناها يهتدي، يقال هديت الطريق بمعنى اهتديت. فما لكم كيف تحكمون، أي أنكم تقرون بأن الله عز وجل الخالق والرازق، ثم تعبدون الأوثان من دونه. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، أي يعبدون الأوثان يتقربون بها إلى الله زعموا ليصلح لهم معيشهم في الدنيا، وما يفعلون ذلك إلا بالظن. وقوله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، يقول لم يكن أحد يستطيع أن يفتريه فيأتي به من قبل نفسه، ولكن تصديق الذي بين يديه يعني من التوراة والإنجيل، وتفصيل الكتاب يعني من الحلال والحرام والأحكام والوعد والوعيد لا ريب فيه يعني لا شك فيه. قال محمد قول أن يفترى أي لا أن يفترى يعني يخترق، ومن قرأ تصديقه هو تصديق، ومن نصب فالمعنى ولو كان تصديق الذي بين يديه. أم يقولون أي أن محمد افترى القرآن على الاستفهام، أي قالوا قال الله عز وجل يا محمد قل فأتوا بسورة مثل يعني مثل هذا القرآن، وادعوا يعني استعينوا من استطعتم أي من أطاعكم من دون الله إن كنتم صادقين، أي لستم بصادقين، ولا تأتون بسورة مثله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي لم يكن لهم علم بما كذبوا. ولما أي ولم يأتيهم تأويل يعني الجزاء به، ولو قد أتاهم تأويل لآمنوا به حيث لا ينفعهم الإيمان. كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، أي كان عاقبة من أهلكهم الله عز وجل بتكذيبهم رسلهم ثم صيرهم إلى النار. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، أي ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. فقل لي عملي ولكم عملكم، أي ليس عليكم من عمل شيء وليس لي من عملكم شيء. ومنهم من يستمعون إليك يعني جماعة يستمعون، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، وهذا سمع القبول. وقوله تعالى ومنهم من ينظر إليك أي يقبل عليك بالنظر، أفأنت تهدي العمي يعني عمى القلب ولو كانوا لا يبصرون. فقول إنك لا تهدي من أحببت، ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا أي في الدنيا إلا ساعة من النهار، في طول ما هم لابثون في النار يتعارفون بينهم أي يعني بعضهم بعضا. قال الحسن ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة مواطن لا يسأل فيها أحد أحدا، إذا وضعت الموازين حتى يعلم أن يدخل ميزان وأن يخف، وإذا تطايرت الكتب حتى يعلم أن يأخذ كتاب بيمينه أم بشماله، وعند الصراط حتى يعلم أيجوز الصراط أم لا يجوز. وإما نرينك بعض الذين نعدهم يعني من العذاب في الدنيا أو نتوفينك فيكون بعد وفاتك فإلينا مرجعهم، ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسول قضي بينهم بالقسط يعني بالعدل، فإذا جاء رسول يعني من القيامة، هو كقوله وجيء بالنبيين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقول المشركون لما كان يعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب الله عز وجل إن لم يؤمنوا، كانوا يستعجلون بالعذاب استهزاء وتكذيبا. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، يخبرهم أن الذي يستعجلون به من العذاب ليس في يديه، لكل أمة أجل، إذا جاء أجل فلا يستأخرون ساعة يعني عن عذاب الله إذا نزل بهم، ولا يستقدمون يعني العذاب قبل أجله. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا يعني ليلا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ قال محمد بياتا أو نهارا منصوب على الوقت، وقوله ماذا يستعجل يعني أي شيء، وقد يجيه بمعنى ما الذي يستعجل. أثم إذا ما وقع، قال السد يعني إذا ما نزل العذاب، آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، أي يقول لهم إذا آمنوا عند نزول العذاب الآن تؤمنون حين لا ينفعكم الإيمان. طيب بارك الله فيك. قوله تعالى للذين أحسن حسنى وزيادة، الحسنى كما فسر المؤلف هنا بأنها الجنة، الذين أحسنوا في هذه الدنيا بأعمالهم الصالحة يجازون بالحسنة أو بالحسنى، وهي فوزهم بجنات النعيم. وزيادة على دخولهم الجنة هو النظر إلى وجه الله عز وجل، وتفسير الزيادة بالنظر هذا التفسير الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إليه. وإذا ثبت الحديث، وهذه قاعدة تفسيرية، إذا ثبت تفسير الآية بالحديث الصحيح لا يصار إلى غيره ولا يفسر بغيره. طيب قال ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أي أصحاب الجنة لا يغشاهم القتر وهو الغبرة التي فيها السواد، ولا يصيبهم الذلة والهوان. قال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم مقابل هؤلاء أهل الكفر والضلال، قال والذين كسبوا السيئات، أي وقعوا في الكفر والشرك والمعاصي، جزاء سيئة بمثلها، أي يجزون على أعمالهم السيئة. وترهقهم ذلة، أي تصيبهم الذلة والهوان، وتصبح وجوههم أيضا فيها قتر، وتسود وجوههم، ما لهم من الله من عاصم، أي ليس لهم من يعصمهم عن الله سبحانه وتعالى من عذابه، كأنما أغشيت، أي غطيت وجوههم قطعة من الليل مظلمة، يدل على سود وجوههم. قال قطعا، أي جمع قطعة من الليل المظلم، أي قطعا من شدة ظلمة الليل على وجوههم. طيب لما أخبر الله سبحانه وتعالى عن جزاء هؤلاء في الآخرة، أخبر على عن قدرته على حشر الناس، قال ويوم نحشرهم جميعا، أي يحشر الله سبحانه وتعالى الخلق جميعا. والسياق يقتضي أن المخاطبين هنا هم المشركون، فيحشرهم جميعا، لأن الله قال بعدها ثم نقول الذين أشركوا مكانكم، أي إلزموا مكانكم، مكانكم أنتم وشركاءكم، لأنهم يحشرون ويحشر معهم شركاؤهم من الأصنام والأوثان. قال فزينا بينهم، يقول مكانكم، يقول يجوز النصب، أي إلزموا مكانكم. إيه نعم، وهي يقول كما قال المؤلف قد تحمل على الوعيد بالتهديد لما تقول مكانك مكانك. فزينا أي ميزنا بين هؤلاء وهؤلاء، أزلنا أي أزلنا هذا عن هذا، يعني فصلنا هذا عن هذا. قال فزينا بينهم أي فصلنا بينهم بين معبوداتهم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قال الله، قال الحسن هنا يحشر الله الأوثان المعبودة في الدنيا بأعيانها فتخاصم من كان عبدها، يعني المعبودات الأصنام والأوثان والأولياء وغيرهم إذا جاء يوم القيامة تبرأوا منهم، فتتبرأ هذه المعبودات منهم، يقولون كيف تعبدوننا في الدنيا، حنا كنا غافلين عن عبادتكم، ما كنا نأذن لكم أن تعبدونا. طيب قال هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي تبلو يعني تختبر ب يعني ثواب ما أسلفت في الدنيا وتمتحن. أو على قراءة هنالك تتلو أي تتبع كل نفس ما أسلفت، تتبع عملها. قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، والحق من أسماء الله. طيب ثم يأتي مخاطبة هؤلاء المشركين بتقرير توحيد الربوبية الذي يلزم منه توحيد الألوهية والعبادة. قل لهم يا محمد ويا أيها المخاطب، قل لهؤلاء المخاطبين من يرزقكم من السماء والأرض، من هو الذي يرزقكم، ومن الذي يملك السمع والأبصار، يملكها بحيث أنها يبقيها أو يذهب بها، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي كإخراج النطفة الميتة من الرجل الحي أو من المرأة الحية أو العكس، إخراج هذا الطفل من هذه النطفة وهو حي أو نحو ذلك من الأمثلة، أو يكون من حيث المعنى أيضا يعني يخرج الحي أي الحياة، حياة الإيمان وهو المؤمن من الكافر أو الكافر من المؤمن، ومن يدبر الأمر في الكون. يقول إذا سألتم عن هذه الأسئلة الجواب أنهم يقولون الله. طيب إذا كان هو الله فلماذا لا تخافون الله وتتقونه وتؤمنون به وتقرون بوحدانيته وتتركون عنكم عبادة هذه الأوثان؟ فذلكم الله، هذا هو الله الحق، فماذا بعد الحق من المعبودات إلا ضلال، إلا ضلال، فأنى تصرفون، كيف تصرفون عن عبادته؟ قال الله عز وجل كذلك حقت كلمة ربك، أي حق قضاءه على الذين فسقوا بأنهم لا يؤمنون، بسبب فسقهم لا يؤمنون. ثم يناقشه مرة أخرى فيقول قل هل من شركائكم، إذا كنتم أنتم عندكم شركاء تعبدونهم دون الله، هل هذه الشركاء المعبودات من الأصنام وغيرها تخلق، يعني هل هي تخلق، هل هي تحيي، هل هي تميت، هذه ما تملك هذا الشيء، يعني هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، تخلق ثم تفني ثم تعيد مرة أخرى؟ قال فأنى تؤفكون، كيف تصرفون وتعبدون ما لا يملك شيئا في هذا الخلق. طيب ثم يقول سبحانه وتعالى هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، هل هذه الشركاء تهدي إلى الحق؟ قال أي لا تهدي ولا تملك هذا الشيء. قال قل الله هو الذي يهدي للحق، قل الله يهدي للحق، هو الذي يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق وهو الله أحق أن يتبع أم من لا يهدي، أي لا يهتدي ولا يهدي أحدا، كيف يعني كيف تساوون هذا بهذا وتعجلون هذا بهذا؟ وليس هناك وجه للمساواة والمعادلة، وهو لا يملك شيئا وهذا يملك، كيف تحكمون بهذا؟ قال ما يتبع أكثرهم إلا ظنا، يعني مجرد ظنون لا حقيقة لها. ثم يناقشهم سبحانه وتعالى أيضا ويبين حقيقة هذا القرآن، فيقول وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أنتم تدعون أنه مفترى، ما كان أن يفترى، ما يمكن أن يفترى من دون الله، ولكن هذا القرآن في حقيقته تصديق الذي بين يديه، أي تصديق الكتب السابقة، وتفصيل الكتاب، أي تفصيل ما في هذا القرآن من الحلال والحرام والأحكام والوعد والوعيد، لا ريب فيه، أي لا شك فيه حتى تشكون فيه. ثم يناقشهم أم يقولون افتراه، يعني هل أنتم تدعون أن محمد هو الذي افترى هذا القرآن؟ إذا كنتم تدعون هذا الأمر أنتم إيتون بسورة واحدة من مثله، ولا أقول لكم القرآن كامل، لا سورة واحدة، وادعوا من استطعتم من دون الله من شركائكم إن كنتم صادقين يتعاونون معكم، فالجواب ما يستطيعون ولا يأتون ولا بسورة واحدة، بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه، يعني تكذيبهم عن جهل، ما عندهم علم. ولما يأتهم لما غير لما لحصول الشيء ولكنه ليس مباشرة، تقول هل حضر زيد؟ تقول لم يحضر، هذا قطعا أنه لم يحضر. لما تقول لما يحضر أي سيحضر لكنه لم يصل. طيب ولما يأتهم تأويله، أي قال التأويل هنا يعني الجزاء، يعني ما يؤول إليه، وهذا التأويل إذا ورد في القرآن فإما أن يحمل على التفسير كقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أو يكون بمعنى ما يصير الأمر إليه كقول يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي، وهو الأكثر استعمالا في القرآن. طيب قال ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، أي هؤلاء المشركين منهم من يبقى على شركه وكفره فلا يؤمن به، ومنهم من يستجيب لله فيؤمن وينفعه إيمانه، وهذا الواقع. ثم قال سبحانه وتعالى قال وإن كذبوك ولم يؤمنوا فقل لي عملي ولكم عملكم، يعني عملي لي وسينفعني وعملكم لكم سيتجازون به، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. يقول هنا ومنهم من يستمعون إليك، أي جماعة يستمعون إليك، ومن هنا بمعنى الذي، فهي تقتضي الجمع والإفراد، ولذلك بعدها أفردها قال ينظر ونقل يستمعون، لأن يعني تحتمل هذا وهذا. طيب قال يستمع سماع قبول، طيب وينظر نظر تأمل ونظر نافع، أفأنت تهدي العمي، يعني عمي القلب، يعني قد يبصر لكن قلبه في عمى، فهم يعني منهم يستمع ولكن ما ينفع سمعه لأنه ليس سمع قبول، ومنهم من ينظر إليك لكن لا ينفع نظره لأنه ليس نظر تأمل وقبول. قال ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا، يقول قرأت بوجهي ويوم يحشرهم ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة، يقول هذا مقارنة في لبثهم في النار، يعني إذا حشروا كأنهم ما لبثوا إلا ساعة. قال يتعارفون بينهم. يقول هناك مواطن في يوم القيامة يتعارفون فيه. هناك لا يدري بعضهم عن بعض، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال وإما نرينك بعض الذي نعدهم أي بالعذاب، أو نتوفينك فيكون بعد وفاتك فإلينا مرجعهم. قال ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسول قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يقول يعني لكل أمة رسول، يحتمل أن يعني الرسول هنا الذي يبعث إليهم، أو يعني مثل الأجل، يعني إذا جاء يوم القيامة يعني جاءهم الرسول. الذي يظهر الله أعلم أن الرسول هنا على ظاهره، أو يحتمل يعني الملك الذي ينزل بالعذاب، الله أعلم، أو أنه الملك النبي الذي يبعث فيهم لأنه يحسم القضية فيهم بين المؤمن والكافر، ولذلك قال قضي بينهم بالقسط. وهؤلاء الكفار يستبعدون العذاب أو يستعجلون أحيانا، يقول متى هذا العذاب، يعني إما استبعادا لهم يقول ما فيه عذاب، أو أنهم يستعجلون حقيقة استهزاء وتكذيبا. قال قل لهم، رد عليهم، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، الأمر بيد الله، أنا لا أستطيع أن أقدم العذاب أو أخره، ولكن لكل أمة أجل، فإذا جاء ما يستأخرون. لكل أمة كفرت أو غيرها أنها ينزل، أي يأتيها أجلها وتنزل بها العقوبة إذا كفرت. طيب يقول ويقولون مثل هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني قل لا أملك نفسي نفعا، إلا قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة، أي إذا نزل العذاب أو الموت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم أن أتاكم عذابه بياتا، يعني وقت النوم، أو نهارا وقت اليقظة، ماذا يستعجل منه المجرمون، ما الذي يستعجل منه، لماذا تستعجلون العذاب؟ أثم إذا ما وقع، ثم هنا قيل معناها ثم أي هناك، إذا ما وقع نزل العذاب آمنتم، يعني ذلك الوقت تؤمنون، ما ينفع الإيمان، ما ينفعهم الإيمان، وقد كنتم تستعجلون بالعذاب، تقول متى هذا الوعد، فإذا نزل لا يستطيع الإنسان أن يملك ذلك العذاب. طيب إذن لعلنا نقف عند هذا القدر، نكتفي به إن شاء الله، في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده بإذن الله. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.